عن محمد بن جعفر بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عبد الله بن أنيس وهو غير يعني مسمى, وقيل إنه عبيد الله وقيل إنه ضمرة وهو مجهول يعني وهو مجهول. أخرج حديثه أبو داود وحده. الله ما وجدت ترجمة. أنا ما وجدت ترجمة. لا هو هو أبو لا ذكر هناك في الأنساب في الأبنى ابن قال ضمرة أو عمر ضمرة أو عمر, وقال أنه روى عن أبيه في ليلة القدر وفي الخوف وفي صلاة الخوف. صلاة الخوف هذه زيادات من عندك من هي من عندي لا مش بهذا أي هذا اللي بين قوسين ما تجي في النسخة الثانية. أيوة ما تجي إلا عنده بس. أيوة لأن في النسخة الثانية فقط في ليلة القدر. في ليلة القدر. أيه. أيوة ابن عبد الله الخوف يعني جاءت بين قوسين. إيه صلاة الخوف. نعم وقد راجعت تهذيب الكمال ولا ما جيت النص على الصحيح. الألباني ذكر هذا في الرواية الغليل وقال إن الحديث ضعيف بسبب ابن أنيس وهو عبيد الله كما رواه البيهقي كما رواه البيهقي وقال عبيد الله وهو مجهول. قال فالحديث يعني ضعيف يعني بسبب ذلك. وأما تدريس رواية محمد بن إسحاق بالعنعنة فقد صرح بالتحديث في مسند الإمام أحمد يعني موجود في التحديث والقصة طويلة في مسند الإمام أحمد وذكرها الألباني في رواية الغليل ويعني صرح بالتحديث. ولكن يبقى ابن أنيس ابن عبد الله ابن أنيس يعني هو المجهول فيعني بسببه ضعف الحديث. وعبد الله بن أنيس صحابي أخرج له أخرج له أصحاب كتب الستة أخرج له أحسن الله البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب هذا الجهني إيه عبد الله بن أنيس الجهني. أيوة البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحكم عليه بالجهالة ممن؟ ذكر نفس الألباني يعني حكم شيء إيه ما ذكر أنه ما روى عنه إلا فلان وفلان وما ذكر عنه في شيء ذكر فيه كلام. الظاهر أنه يا شيخ عبد الله ابن عبد الله كما هو قال المنذري ايه؟ المنذري قال كذا عبد الله ابن عبد الله ايه؟ فلأن هنا المحشي محمد عوام يقول وتحرف سنة البيهقي إلى عبيد الله. أيوة لكن كيف يعني هو عبد الله ابن عبد الله تحرف إلى عبيد الله. لا بس هو يعني في يعني فيه من أبناء عبد الله كلام على كلام لا بس كلام يعني يمكنه أقول يمكنه عند المنذر يتحرف إلى عبد الله بدل عبيد الله. أقول يمكنه تحرف عند المنذر. والغالب يعني في الغالب في الأسماء أن الاسم الإنسان على اسم أبيه هذا نادر من النوادر ما هو من الأشياء المشتهرة والمنتشرة الكثيرة. يعني يوجد عبد الله بن عبد الله لكن كون يصير اسم آخر وغالبا أو كثيرا ما يأتي الاسم على اسم أبيه إذا مات وهو في بطن أمه. إذا مات وهو في بطن أمه يعني يسمى يعني باسم أبيه. وقد مر يعني في سنة من النسائي شخص يعني كان مات وأبوه وهو في بطن أمه فسمي باسم أبيه. الفائدة الثانية أنه يقول أن في الفتح فيه في الفائدة اللي في الأمس الذي محمد بن الأسود محمد بن الأسود الذي في درس أمس نعم. يعني في تحفة الأشراف قال يعني محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. قول محمد بن الأسود لعله محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبي الأسود. في محمد بن الأسود رقم الحديث 1241 محمد الأسود في تحفة الأشراف أبو الأسود أبي الأسود محمد ابن عبد الرحمن بن نوفل.

وأيضا يحيى بن سعيد الأنصاري يعني كلهم مدنيون. إيه هو كذلك روى لكنه روى عن أمه لكن لم يخرج له أبو داود، إنما لأنه ذكره محمد عبد الرحمن وقال روى عن أمه عمرة. أيوة نعم. وعنه وعنه يحيى بن سعيد. أيوة. لو إذا كان ما خرج له يعني هذا يمكن يعرف عن طريق تهذيب الكمال، تهذيب الكمال يعني يذكر في الحروف في آخر الترجمة، آخر ترجمة الرجل. إيه لكن الثاني ذا عمرة في عمة اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري. أيوة. هو يروي عنه. هلا كلهم هو الكلام على إذا كان إنه ما روى له أبو داود هذا. أيوة. يعني ما في إشكال إنه يصير ذاك. أما هذا الثاني محمد بن عبد الرحمن بن سعد روى عن عمته عمرة وروى عنه يحيى بن سعيد وأخرج له أصحابه. وهذا روى عن أمه وروى عنه يحيى بن سعيد. بس الكلام. أيوة. بس الكلام على كونه يعني هل أخرج له أبو داود ولا ما أخرج؟ يعني أنا ما أدري، لكن أنا لما وجدت يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عنه وعمرة هي أمه يعني، لكن هو في التقرير ما فيه يعني ما فيه يعني ذكر أبو داود. لا. ولا تهذيب التهذيب. ولا تهذيب التهذيب. شوف يعني الرمز أيضا في تهذيب التهذيب. أيضا ما فيه أبو داود. إذا يكون هذا لعله مثل ما ذكرتم، أقول مثل ما ذكرتم يعني معناها محمد بن عبد الرحمن إيش؟ بن سعد بن زرارة الأنصاري. محمد بن عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة. ابن سعد. نعم. ابن زرارة. يعني سعد ولا أسعد؟ سعد. محمد بن عبد الرحمن بن سعد. هو سبق أن مر بنا عبد الرحمن ابن أبي الرجال. يعني عند أبي داود. محمد بن عبد الرحمن بن سعد. سعد؟ نعم. محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. نعم. اي محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. نعم. محمد بن عبد الرحمن ما ادري هل في سعد بن زرارة او ان اسعد اسم لسعد، ما ادري. هو اسعد بن زرارة معروف، ولكن هل فيه سعد ايضا؟ ليس في الرواة سعد بن زرارة. ليس في الرواة سعد بن زرارة. ليس في الرواة سعد بن زرارة. أيوة في الرواة. أيوة. أقول ما أدري هل يكون لا بس هكذا هو حتى في التهذيب حتى يعني في سعد أيضا سعد. نعم. وأسعد بن زرارة ما قيل في سعد أسعد يعني يمكن. ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه فيقول محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد بن زرارة. يعني جده لأمه يعني معناه صار هذا ثاني. يعني هو نفسه هو لا. نفسه نعم هو الراوي نفسه يعني معناه أنه يعني غير سعد بن زرارة يعني معناه أنه بدل سعد بن زرارة أسعد بن زرارة. أي بدل أسعد بدل سعد أسعد. نعم. يعني هيكون لكن بس سعد بن زرارة هذا في موجود لأن هنا في التهذيب محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني وهو محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة ويقال ابن محمد بدل عبد الله ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه فيقول محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة. على كل ما ندري قضية الشخص يعني هذا الآن الذي هو يعني يرى عمته يروي عن عمته عمرة اللي هو محمد بن عبد الرحمن هذا نعم. سعيد بن زرارة نعم. يروي عن عمته عمرة ويحيى يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري نعم. إذن يكون هو هذا وهو خرج أصحاب الكتب نعم. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة وهي مكثرة من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة وقد مر ذكرها. تسمية الفاتحة بأم القرآن تسمية الفاتحة بأم القرآن اينا وشي يعني لماذا كله يعني كان يعني أصل القرآن يعني و يعني هو طبعا جامعة لا شك جامعة لمعاني يعني خاصة التوحيد. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد

ايوه. قال وانه ابطأ عليه بالخروج. وانه ابطأ عليه بالخروج يعني بعد انه عائشة شغلته وقد اخبره وقبل مضى شيء من الوقت ومع ذلك ابطأ بالخروج. ومع ذلك ابطأ بالخروج يعني يعني قال له يعني انك تأخرت وانك يعني صليت هاتين الركعتين يعني بعد ان اذنتك وقد مضى شيء من الوقت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لو تأخرت اكثر من ذلك لصليتهما واحسنتهما واجملتهما. نعم. فدل هذا على تأكد هاتين الركعتين وعلى اهميتهما وان الانسان يبدأ بهما يعني ولو مضى يعني شيء من الوقت. بل لو بل عند القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني طلعت الشمس وقاموا يعني صلوا الركعتين قبل ان يصلوا يعني قضاء قبل ان يصلوا الفجر لما ناموا في الوادي وحصل لهم النوم يعني قضاء صلى الركعتين اولا. قال حدثنا احمد بن حنبل. لكن لو حصل ان التأخر حصل الى ان يعني لم يبقى الا مقدار ركعة على طلوع الشمس فانه يأتي بالفرض يأتي بالفرض يعني ما يشتغل بالنافلة ويخرج الوقت ولكنه يقضي النافلة بعد ذلك يقضي النافلة بعد ذلك ضحى. قال حدثنا احمد بن حنبل. احمد بن حنبل مر ذكره. عن ابي المغيرة. عن ابي المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج وهو ثقة. نعم. اخرجه اصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن العلاء. عن عبد الله بن العلاء وهو ثقة. اخرجه البخاري واصحاب السنن. اخرجه البخاري واصحاب السنن. عن ابي زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي. عن ابي زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي وهو ثقة. نعم. اخرج له ابو داود. اخرجه ابو داود وحده. عن بلال. عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح رضي الله عنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب. نعم. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. الاسناد يعني صحيح لان في ترجمة ابي زيادة ايه قالوا انه يعني لم يسمع لكن هنا الحديث انه حدث يقول هذا يفيد لانه سمع منه. اي نعم. تقريب. والله يعني يمكن يقال انه يعني في الحديث رقم كذا تصريحه بالتحديث وتصريحه بالسماع. لا يعني ابو زيادة عبيد الله بن زيادة عند ترجمته. قال روايته عن بلال مرسلة أو أرسلة. قال إيش روايته وروايته عن بلال مرسلة. أين يعني هنا تصريح بالتحديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق المدني عن ابن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل. كما ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوهما أي ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل يعني وقيل في معنى ذلك طردتكم الخيل يعني أن العدو لاحقكم يعني معناه لكم يعني صلوها على اي حال كنتم فلا تتركوا هذه النافلة سواء كنتم راكبين او غير راكبين. وقيل معناه انها لو طردتكم الخيل يعني بمعنى انهم يعني ارتحلوا وان يعني يعني يحصل يعني ذهاب الناس عنهم فانهم يعني لا يتساهلون في امر هاتين الركعتين. لكن الاسناد يعني غير صحيح الاسناد غير صحيح من جهة ان فيه ابن سيلان هذا كما يعني سيأتي. نعم. قال حدثنا مسدد عن خالد. خالد هو ابن عبد الله الواسطي